يا إخلاص لازم تقصرون بشكل عام إخلاص ولا غيرها، إذا اتصلتوا فينا طفوا الراديو نهائيا ولا تطولون له ولا تقصرون له، طفوه مرة لأنه هو يسوي الصدى هذا. طيب معنا إخلاص ناصر؟ نعم. فارس السلام عليكم. حياك الله يا فارس، تفضل اختر رقم. رقم 5. رقم 5 يقول السؤال، ما شاء الله عليك يا فارس على طول اخترت السؤال السهل. يمكن بنسمعك مقطع زين، نسمعك الآن تسجيل، والسؤال هو أن تتعرف أنت على صاحب هذا الصوت. طيب نسمعك مقطع تلاوة وتتعرف على صاحب هذا الصوت، جاهز يا فارس؟ يلا نسمع إنه وياك لما بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. مرحبا يا فارس. رحيم. فارس أنت من وين؟ من جدة ولا الرياض ولا وين؟ الطائف. طائف، يعني هذا صوت إمام مسجد حولكم بجدة، عرفته؟ لا والله أعطيني خياره. ولا يعني شكيت بصوت أحد ولا مرة أبدا، يعني ما جاء في بالك أحد؟ لا والله. طيب صلاح أبو خاطر، هذا صوت الشيخ صلاح أبو خاطر زين، أو صوت القارئ الشيخ عبد العزيز الزهراني، أو صوت القارئ الشيخ إدريس أبكر. إدريس أبكر. عندك تلميح أنه ممكن أحذف لك إجابتين، ترى مو أحذف لك إجابتين، أحذف لك إجابة واحدة. أحذف لي إجابة. طيب أحذف لك إدريس أبكر، إيش رأيك؟ أحذف لي. حذفت لك إدريس أبكر. عبد العزيز الزهراني. أكيد ما تبغى أحذف لك إجابة ثانية بعد؟ لا لا. طيب فعلا الإجابة الصحيحة هي القارئ الشيخ عبد العزيز الزهراني، وهو إمام مسجد في جدة. شكرا لك يا فارس، تجلس فارس بينتقل معنا للسحب في آخر الحلقة. لا من معنا؟ إخلاص عادت إلينا. إخلاص السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممتاز ما شاء الله، هذا الصوت زين، نسمعك بشكل واضح، تسمعيني بشكل واضح؟ ها؟ تسمعين صوتي زين؟ طيب ألو؟ اي نعم. إخلاص اختاري رقم 1. 1. طيب السؤال يقول في رقم 1، من الذي قال الله عنه آية في القرآن الله سبحانه وتعالى قال فيها يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد؟ الله عز وجل يقول للجبال أوبي مع النبي، فمن هذا النبي الذي قال الله يا جبال أوبي معه؟ هل هو داود عليه السلام، أو محمد عليه السلام، أو يوسف عليه السلام؟ محمد عليه السلام. اللهم صل وسلم عليهم جميعا. طيب يا خلاص ممكن أحذف لك ترى إجابة، ها؟ بحذف لك واحد من الخيارات عشان يصير عندك خيارين بس. طيب يوسف. لحظة أحذف لك يوسف، صار عندك خيارين، هل هو داود صلى الله عليه وسلم داود، أو أنه محمد عليه الصلاة والسلام؟ داود. من اللي ساعدك؟ داود. أمك تساعدك يا إخلاص؟ إيه. نعم قولي لها الإجابة صحيحة، فعلا هو داود عليه السلام الذي قال الله عنه يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. مبروك يا إخلاص، إجابتك صحيحة، تنتقلين معنا للسحب آخر الحلقة. اللي جاوبوا إجابة صحيحة انتظرون آخر الحلقة عشان تشوفون أسماءكم فازت معنا ولا لا. اللي بعده معنا أسماء من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اختاري رقم. رقم 9. في رقم 9، كيفك في التجويد يا أسماء؟ معلوماتك في التجويد. طيب إن شاء الله. السؤال يقول من الحروف الشفوية، يعني التي تخرج من الشفتين، أعطيك 3 حروف واحدة منها تخرج من الشفتين. الخيار الأول السين، الخيار الثاني الفاء، الخيار الثالث الزاي. الفاء. حرف الفاء. أنت طبقتي يعني من خلال المخرج ولا أنت تعرفين المعلومة هذه؟ لا والله من خلال المخرج الفاء. إيه فعلا هو إجابتك صحيحة وطريقتك جيدة. البعض أحيانا يلجأ إلى الذاكرة ويحاول يتذكر أنه هو الفاء ولا السين وينسى تطبيقه على في النطق، بين من النطق أنه يخرج من الشفتين. إجابتك صحيحة يا أسماء، تنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة. طبعا في التجويد الحروف الشفوية هي مثل ما ذكرت في السؤال الحروف التي تخرج من الشفتين، وهي طبعا عددها 4 حروف اللي هي الفاء والواو والباء والميم، هذه حروف تسمى حروف شفوية. إياد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا إياد، تفضل اختر رقم. 5 راح. 3. طيب سؤال رقم 3 يقول: من هو صاحب التفسير المسمى في كتاب تفسير، اسم الكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؟ هذا اسم الكتاب زين؟ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فمن هو صاحب هذا الكتاب؟ هل هو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أو هو الطاهر بن عاشور، أو هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا؟ دائما يقول تفسير فلان، دائما يقول كتاب تفسير فلان، تفسير تيسير الكريم الرحمن للشيخ فلان، فمن هو هذا الشيخ؟ أحذف لك إجابة يا إياد. يلا أحذف لك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فيبقى عندك خيارين: هل هو الطاهر بن عاشور، أو هو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؟ السعدي. السعدي متأكد؟ إيه كذا يعني أنت تذكرت معلومة ولا أنت كذا اخترت كذا بس؟ لا والله اخترت بس ذكي. يعني مر عليك اسم السعدي؟ إيه. إيه ما شاء الله، فعلا إجابتك صحيحة يا إياد. واحفظ يا إياد معي ولا راح؟ احفظ احفظ المعلومة عشان تستفيد. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي طبعا هو ولد في عنيزة بالقصيم، وألف هذا الكتاب اللي كل الناس يقرؤونه في التفسير، كتاب مختصر لو أنت تروح تبحث عنه وتحاول تقرأ عشان تعرف. هذا كتاب اسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النار، لو تكتب في جوجل تفسير السعدي كذا تلقى الكتاب على طول، تفسير الشيخ السعدي. أحسنت يا إياد، إجابتك صحيحة، تنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة. اللي بعده دانية من الرياض، السلام عليكم يا دانية. وعليكم السلام، أهلا ومرحبا، اختاري رقم. 4. 4 في قول الله تعالى عن يوسف وإخوته قال: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذه الآية تعرفينها يا دانا، مرت عليك صح؟ سورة يوسف. في سورة يوسف صحيح. السؤال هو طبعا إخوة يوسف قالوا: جئنا ببضاعة مزجاه. سؤالي: ما معنى كلمة مزجة؟ مزجات، ما معنى هذه الكلمة؟ مدفوعة. خليني أعطيك اختيارات. هل معنى مزجة أنها متنوعة، بضاعة متنوعة، أو أنها بضاعة غالية، أو بضاعة رديئة؟ أنت تتذكرين الموقف اللي دخلوا فيه أخوة يوسف عليه؟ أي نعم. يعني هم دخلوا كأنهم في حال الضعف ويشكون الحال، قالوا يعني مسنا وأهلنا الضر. رديئة. رديئة أحسنتي، فعلا هي الإجابة الصحيحة. أنت دائما في التفسير يا دانا ومن يسمع، لما تركزين في الآية والكلمة اللي قبل والكلمة، حتى لو ما كانت يعني مرت عليك معناها، ما سبق أنك قرأتي معنى كلمة مزجاة من قبل، لكن لما تشوفين الكلمات اللي قبلها واللي بعدها كي تحاولين تفهمين المعنى. فيبدو لي أنت يمكن يوم سمعتي ركزتي على كلمة الضر، فهمتي معناها رديئة ولا؟ إيه نعم فعلا. فعلا هي الإجابة أنها جئنا ببضاعة مزجاة، أي ببضاعة رديئة. هذا هو المعنى لهذه الكلمة، وإجابة دانية إجابة صحيحة، تنتقل معنا للسحب. التالي أم توفيق من مكة، الاتصال التالي. السلام عليكم. نعم. توفيق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل اختاري رقم. معلش أستاذ عبد الرحمن قبل هذا بس. نعم. ممكن تسأل؟ تفضلي. برنامج الحرمان الشريفان يعني كيف، متوقف ولا لا؟ برنامج الحرمان مستمر من فترة، أنا ما أسمع في الإذاعة. مو الساعة واحدة كان يجي ولا هو لا هو مستمر في وقته لكن بشكل عام يعني فيما يتعلق ببرامج الإذاعة أوقاتها إعاداتها استفسارك أحيانا تبغى في حلقة فاتتك تبغين تحصلين عليها مسجلة تسمعينها شوفي حساب الإذاعة في تويتر يعني يجيبك عن كل الاستفسارات وتلقين فيه كل الحلقات اللي فاتتك بإمكانك حتى تطلبين ترسلين لهم في تويتر تقول في الحلقة الرقم كذا أنا ما سمعتها فاتتني يوم ما يرسلون لك مباشرة الرابط حقها تسمعينها في اليوتيوب براحتك. أيوة طيب شكرا جزاك الله خير. تفضلي اختاري رقم. رقم واحد. واحد وثلاثة وأربعة وخمسة وتسعة راحت. طيب ثمانية. طيب السؤال في رقم ثمانية يقول من الأمور المحرمة على الحاج. بعدد لك ثلاثة أمور واحد منها محرم على الحجاج. منهي طيب. عنه. الضحك. الجدال. الأكل والشرب. الجدال. أكيد. أيوة فلا عرفت ولا فتوك ولا جدال في الحج. ما شاء الله عليك أحسنتي يا أم توفيق ما شاء الله تبارك الله إجابة يعني موفقة وبتدليل والحقيقة هذه إجابة يعني قل ما يقال عنها بأنها إجابة نموذجية وشكرا لأم توفيق من مكة المكرمة على المشاركة وعلى هذه الإجابة وتنتقل معنا للسحب. فاطمة من الرياض السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اختي فاطمة اختاري رقم. رقم 6 إن شاء الله. 6 نعم. في سؤال 6 يتكرر كثير في القرآن الكريم كلمة رواسي جاءت في أكثر من موضع من أمثلتها مثلا قال الله عز وجل وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا فما معنى هذه الكلمة رواسي هل هي البحار أو هي الأشجار الطويلة أو أنها الجبال أحذف لك واحدة منها يلا أحذف الجبال الجبال الجبال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا الرواسية هي الجبال إجابتك نهائية فاطمة إن شاء الله فعلا هي الإجابة الصحيحة الجبال وتنتقلين معنا فاطمة للسحب في آخر الحلقة شكرا لك الاتصال التالي سارة من القصيم السلام عليكم هلا السلام تفضلي يا سارة تختارين رقم 9 9 راح كم باقي كثير يعني واحد كم 15 موجود سؤال رقم 15 يا سارة في سورة الملك زين يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا في آخر سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين زين ما معنى كلمة غورا هل معنى الغور هو يعني طبعا هو هنا الآية تتكلم عن الماء إن أصبح ماؤكم فهل الغور هو الماء الذاهب في الأرض أو أنه الماء شديد الملوحة أو أنه الماء نتن الرائحة احذف واحد أحذف لك شديد الملوحة فيكون معنى كلمة الغور قل إن أصبح ماؤكم غورا عرفتي الله يقول قل إن أصبح ماؤكم غورا زين فمن يأتيكم بماء معين فهل الغور هو الماء الذاهب في الأرض أو أنه الماء نتن الرائحة ذاهب كيف ذاهب في الأرض ذاهب في الأرض إيه متأكدة والله نكش ليش أنت يعني حسيت أن ذاهب هي الأقرب إيه والله عيد الخيارات إن حذفنا خيار صار عندك ذاهب في الأرض وصار عندك نتن الرائحة فأنت تقولين ذاهب في الأرض نعتمد لا الثاني لا لا خليك على الأول لا لا خلاص إجابتك صحيحة خلاص لا تغيرين يا سارة فعلا هو الماء الذاهب في الأرض هو هذه الكلمة هي تفسير معنى قول الله عز وجل في سورة الملك غورا قل رأيتم نصف ماءكم غورا شكرا لسارة من القصيم أم خالد من الرياض تفضلي يا أم خالد هلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا تفضلي اختاري رقم. الله يحييك. خمسة. لا باقي عندي اثنين وسبعة وعشرة واحد عشر اثنان عشر ستة عشر. سبعة. يقول السؤال: من أهوال يوم القيامة المذكورة في القرآن؟ زين بعطيك ثلاث خيارات اختاري واحد منها. من أهوال يوم القيامة التي ذكرت في القرآن: تغير لون السماء، ذهاب ضوء الشمس، جميع ما سبق. ذهاب لون الشمس. طبعا في هذا السؤال أنا ما أقدر أحذف لك إجابة. ولا جميع ما سبق. أحسنتي فعلا جميع ما سبق هو الخيار الصحيح. تنتقلين معنا يوم خالد للسحب في آخر الحلقة. شكرا لك. معي نورة من الرياض تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي نورة اختار الرقم. اختار الرقم 12. 12 موجود. في 12 طبعا سؤال في التجويد، على سام معلوماتك في التجويد جيدة يا نورة. نعم جيدة. السؤال يقول: كيف تنطق الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الخاء؟ زين مثال: أم خلقوا من غير شيء. طبعا السؤال هو كيف تنطق، هل تخفى الميم الساكنة تخفى في هذه الحالة أم أنها تظهر أو لا شيء مما سبق؟ تظهر. كيف تنطق الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الخاء؟ إيش جوابك؟ تظهر. أحسنتي فعلا الإجابة الصحيحة أنها تظهر، وبالتطبيق طبعا يتبين ذلك. أنا لما قرأت الآية قلت أم خلقوا، يعني كانت واضحة الخاء في إظهارها. أحسنتي يا نورة تنتقلي معنا للسحب في آخر الحلقة، وهذا سؤال رقم اختارته في التجويد. طيب من معنا؟ أم سعيد من أبها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله تفضلي اختاري رقم. سعيد قول عشرة. نعم عشرة. راح نسمع نعم. نحن وإياك تلاوة زين، ثم نعم. مطلوب منك يا أم سعيد أنك تتعرفين على اسم السورة. طيب شكرا. طيب نسمع الآية ونعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. مرحبا أم سعيد، استمعتي إلى التلاوة؟ نعم. عرفتي اسم السورة؟ اختيارات. طيب الاختيارات في هذا السؤال، وين السؤال؟ نعم استمعنا إلى هذه الآيات، فهل هي من سورة الرحمن أم أنها من سورة الحج أم أنها من سورة الحجر؟ نقول الحجر. أحسنتي فعلا الحجر، وإجابتك صحيحة يا أم سعيد من أبها. تنتقلين معنا للسحب إن شاء الله في آخر الحلقة. شكرا لك يا أم سعيد، في أمان الله. معنا الآن قطرة من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا قطرة اختاري رقم. 11. في سؤال رقم 11 السؤال يقول: ما معنى غلبة؟ قال الله عز وجل في سورة عبس: وحدائق غلبة. فهل غلبة معناها قبيحة المنظر أو أن معناها الحدائق كثيرة الأشجار أو معناها الحدائق غير المنتجة للثمار؟ كثيرة الأشجار. متأكدة؟ إن شاء الله. فعلا إجابتك صحيحة يا قطرة. طبعا لما تتأملي في الآيات اللي قبلها وتعرفين الآية هذه جاءت في سياق ذكر النعيم لأهل الجنة، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاع لكم ولإنعامكم، فبالتأكيد أنها ستكون أكيد أنها يعني ليست قبيحة المنظر أو غير منتجة، فهي الكثيرة لأنها في سياق تعداد النعيم لأهل النعيم، جعلنا الله وإياكم منهم. شكرا لقطرة تنتقل معنا للسحب. معنا أم عبد الرحمن من مكة، تفضلي. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أيوه رقم 15. رقم 15. 15 راح 14. 14 موجود. السؤال يقول: من المقصود بقول الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين؟ من المقصود بهذه الآية؟ من الذي قال هذا الكلام؟ فرعون عليه لعنة الله. أحسنتي، إجابتك صحيحة، وتنتقلين معنا يا أم عبد الرحمن للسحب في آخر الحلقة. فعلا أجابت إجابة صحيحة دون الرجوع للاختيارات. أظن نحتاج متصل واحد يا شباب، بقي عندنا رقم أو متصلين، بشرة وبعدها واحد وخلاص. بشرة تفضلي من جدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرة باقي عندنا رقمين، رقم 12 ورقم 2. اثنين. السؤال يقول: قال الله تعالى في سورة النجم: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأعطى قليلا وأكدى، فما معنى كلمة أكدى؟ هل معناها أنه اجتهد وبذل الأسباب، أو معناها أنه توقف عن العطاء، أو أنه معناها بذل كل ماله في الصدقة؟ توقف. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، إجابتك يا بشرى هي توقف. تأكدى؟ أيوه. فعلا إجابتك صحيحة يا بشرى، هي معنى كلمة أكدى الذي توقف عن العطاء. طبعا كان الحديث في هذه الآية وجه للرسول صلى الله عليه وسلم: أفرأيت أيها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الذي الله يقول: أفرأيت الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلا من ماله وأكدى ثم توقف يعني عن العطاء. شكرا لبشرة، تنتقل معنا للسحب. آخر متصل مؤيد من الرياض. السلام عليكم يا مؤيد. مؤيد من الرياض، السلام عليكم. مؤيد يا مؤيد، أنت المتصل الأخير، وين رحت؟ معنا ولا راح؟ باقي غيره ولا خلاص؟ باقي عندنا سؤال. خلاص ناصر تشارك. طيب سؤال 12: من الأشجار التي ذكرت في القرآن: شجرة التفاح، شجرة الزيتون. خلاص الثالثة حذفتها لك، الزيتون. جابتك صحيحة. طيب دخلوا في السحب يا عبد الرحمن. طيب شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا بنا في هذه الحلقة، وسعدنا باستماع إلى أصواتهم والاستماع أيضا إلى مشاركاتهم ومحاولاتهم. وكما أقول دائما، مثل هذه المسابقة ومثل هذه الأسئلة التي ربما نحن نحاول التبسط فيها ونحاول التسهيل والتقريب وإعطاء الفرصة للمستمعين والمستمعات من أجل أن يجيبوا إجابة صحيحة، ليس الهدف طبعا التسابق هو التشجيع، وإنما الهدف الحقيقة الحصول على المعلومة، والمعلومة التي يحصل عليها الشخص من خلال مسابقة ويحاول يفكر ويجيب خطأ ثم يساعده ويجيب إجابة صحيحة، إن المعلومة ترسخ في ذهنه، وبالتالي يحاول يعني نحاول من خلال هذه الأسئلة أن نتعرف على عدد من معاني الكلمات في كتاب الله عز وجل. نبارك لكل من شارك وأجاب إجابة صحيحة. لكن الآن نتوقف مع تلاوة أخيرة في هذه الحلقة، ثم نعود لنعلن عن الثلاثة الذين فازوا معنا في هذه الحلقة بعد ما يتم السحب. مع القرآن، تلاوتنا الأخيرة في هذه الحلقة مستمعينا الكرام من القراءات العشر للقارئ عبد الرحمن حسيني موسى، والقارئ عبد الرحمن من النيجر، وهو من المتقنين لحفظ القرآن وتجويده في النيجر. نستمع إلى ما يتيسر من سورة الرعد ثم نعود. من القراءات العشر: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را

استمعنا لهذه الآيات من سورة الرعد، وقد تعددت البراهين الدالة فيها على قدرة الله من إنزال القرآن المجيد وإبداع السماوات والأرض وتدبير الخلق وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك من الأدلة الحسية المشاهدة في تثبيت القدرة الإلهية.